شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم باسطا ذراعيه كالكلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك حدثنا هشام وعبد الوهاب قال أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. قال عبد الوهاب والبخل والجبن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء حية ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن أنس بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض فقال إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة رجالا ما سرتم من مسير ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن حميد أن أنسا سئل عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما رأيت شعرا أشبه بشعر النبي صلى الله عليه وسلم من شعر قتاده ففرح يومئذ قتاده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا خارجة بن عبد الله من ولد زيد بن ثابت عن أبيه قال انصرفنا من الظهر مع خارجة بن زيد فدخلنا على أنس بن مالك فقال يا جارية انظري هل حانت؟ قال قالت نعم. قال فقلنا له إنما انصرفنا من الظهر الآن مع الإمام. قال فقام فصلى العصر ثم قال هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه فقال السلام عليكم فرد عليه القوم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال؟ قالوا نعم. قال السلام عليكم. قال ردوا علي الرجل فردوه فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت كذا وكذا؟ قال نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك أي عليك ما قلت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر السهمي حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق معه ناس من أصحابه فلقيته امرأة فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت أجلس إليك، ففعلت فجلس إليها حتى قضت حاجتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق بدأ بشق رأسه الأيمن فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة قال ثم حلق شق رأسه الأيسر فقسمه بين الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يدفل أمامه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه، وليدفل عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء قدر ما يغمر أصابعه أو لا يغمر أصابعه، شك سعيد، فجعلوا يتوضؤون والماء ينبع من بين أصابعه. قال قلنا لأنس كم كنتم؟ قال 300. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية وهم مخالطهم الحزن والكآبة، وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال لقد أنزلت آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. قالوا يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا، فأنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال عبد الوهاب في حديثه وأصحابه مخالط الحزن والكآبة، وقال فيه فقال قائل هنيئا مريئا لك يا رسول الله قد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف الأول والذي يليه، فإن كان نقصا فليكن في الصف الآخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص من حرير في سفر من حكة كانت بهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، نصب النفس ورفع العين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال انطلق حارثة بن عمير نظارا من طلق للقتال فأصابه سهم فقتله، فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابني حارثة إن يك في الجنة أصبر وأحتسب، فقال يا أم حارثة إنها جنان كثيرة وإن حارثة في الفردوس الأعلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني الضحاك بن شرحبيل عن أعين البصري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا فعلى الله عز وجل وعلى رسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط حدثنا سعيد عن قتاده عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام ولعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير في السفر من حكة كانت بهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ولا يظلم أحدا أجره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا مالك حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن أنس قال سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله أن يسدلها ثم فرق بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الذين قتلوا أهل بئر معونة 30 صباحا على رعل وذكوان ولحيان وبني عصية عصت الله ورسوله ونزل في ذلك قرآن فقرأناه بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال إن كانت الخادم من أهل المدينة وهي أمه تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده منها حتى تذهب به حيث شاءت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه قال فذكرت ذلك لعلي بن زيد فقال إنما ذلك في الاستسقاء قال قلت أنت سمعته من أنس قال سبحان الله قلت أنت سمعته من أنس قال سبحان الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في رحل الله لبيك لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة تواضعا في رحله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي نعامة الحنفي عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر لا يقرؤون يعني لا يجهرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن حميد عن أنس بن مالك قال كان آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد متوشحا به وهو قاعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم وعبد الوهاب قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بين ناحيتي حوضي مثل ما بين صنعاء والمدينة أو مثل ما بين المدينة وعمان. قال عبد الوهاب شك هشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أزهر بن القاسم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال ليصلها إذا ذكرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخضب قط، وإنما كان البياض في مقدم لحيته وفي العنفقة وفي الرأس وفي الصدغين شيئا لا يكاد يرى، وإن أبا بكر خضب بالحناء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا شعبة حدثنا جعفر بن معبد ابن أخي حميد بن عبد الرحمن الحميري قال ذهبت مع حميد إلى أنس بن مالك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايعه الناس أو كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقننا أو يقول لنا فيما استطعت، قال أبي ليس هو حميدا الطويل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية عصوا الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا حزم قال سمعت الحسن يقول حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم لبعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون فحضرت الصلاة فلم يجد القوم ماء يتوضؤون به، فقالوا يا رسول الله والله ما نجد ما نتوضأ به، ورأى في وجوه أصحابه كراهية ذلك، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير فأخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ منه، ثم مد أصابعه الأربعة على القدح ثم قال هلموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى أبلغوا فيما يريدون، قال سئل كم بلغوا؟ قال 70 أو نحو ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا المثنى قال سمعت أنسا يقول قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي عليه السلام، وأنس يقول ذلك وتدمع عيناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا شداد أبو طلحة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال أتت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم بجماعتهم فقالوا إلى متى ننزع من هذه الآبار، فلو أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا ففجر لنا من هذه الجبال عيونا، فجاءوا بجماعتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم قال مرحبا وأهلا لقد جاء بكم إلينا حاجة، قالوا إي والله يا رسول الله، قال فإنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا الدنيا تريدون أطلبوا الآخرة، فقالوا بجماعتهم يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يغفر لنا، فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، قالوا يا رسول الله وأولادنا من غيرنا، قال وأولاد الأنصار، قالوا يا رسول الله وموالينا، قال وموالي الأنصار، قال وحدثتني أمي عن أم الحكم بنت النعمان بن صهبان أنها سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، غير أنه زاد فيه وكنائن الأنصار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأمي وخالتي فقال قوموا أصلي بكم في غير حين صلاة. قال فقال رجل من القوم لثابت أين جعل أنسا منه؟ قال على يمينه والنسوة خلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله يعني العمري قال سمعت أم يحيى قالت سمعت أنس بن مالك يقول مات ابن لأبي طلحة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو طلحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلف أبي طلحة كأنهم عرف ديك وأشار بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شبابة بن سوار قال أخبرني سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأم سليم فجعلني عن يمينه وأم سليم من خلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس بيضاء حية ثم يذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيها والشمس مرتفعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة. أراه قال الأولى شك أبو قطن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو قطن حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس قال لما حرمت الخمر قال إني يومئذ لأسقيهم لأسقي 11 رجلا فأمروني فكفأتها وكفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها. قال أنس وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين. قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت به خمرا أفتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الخمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاع وكان في عقدته يعني عقله ضعف فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن البيع فقال يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت غير تارك البيع فقل هاء وهاء ولا خلابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي حدثنا حسن عن السدي قال سألت أنسا عن الانصراف فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة عن المختار بن فلفل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. ونهاهم أن يسبقوه إذا كان يأمهم بالركوع والسجود، وأن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة. قال: إني أراكم من أمامي ومن خلفي. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أنس بن عياض، حدثني يوسف بن أبي ذرة الأنصاري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من معمر يعمر في الإسلام 40 سنة إلا صرف الله عنه 3 أنواع من البلاء: الجنون والجذام والبرص، فإذا بلغ 50 سنة لين الله عليه الحساب، فإذا بلغ 60 سنة رزقه الله الإنابة إليه بما يحب، فإذا بلغ 70 سنة أحبه الله وأحبه أهل السماء، فإذا بلغ 80 قبل الله حسناته وتجاوز عن سيئاته، فإذا بلغ 90 غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وسمي أسير الله في أرضه وشفع لأهل بيته. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن عاصم عن أنس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا مسعر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي دعوة دعا بها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا مسعر عن قتادة عن أنس قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل. قال: إني لست كأحدكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا سعد يعني بن سعيد قال: أخبرني أنس بن مالك قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه، وقد جعل له طعاما، فأقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس. قال: فنظر إلي فاستحييت، فقلت: أجب أبا طلحة. فقال للناس: قوموا. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما صنعت شيئا لك. قال: فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركة، ثم قال: أدخل نفرا من أصحابي 10. فقال: كلوا. فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا. وقال: أدخل 10. فأكلوا حتى شبعوا، فما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع، ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهوديا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. أتدرون ما قال؟ قال: السلام عليكم. فقالوا: ألا نقتله؟ فقال: لا، ولكن إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا شعبة قال: سمعت هشام بن زيد قال: سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها جعلت فيه سما. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فجعلت أعرف ذلك في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله عز وجل أمرني أن أقرئك القرآن أو أقرأ عليك القرآن. قال الله سماني لك؟ قال نعم. قال قد ذكرت عند رب العالمين؟ قال نعم. قال فذرفت عيناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعيه الوسطى والتي تليها ثم يقول إنما بعثت أنا والساعة كهاتين فما فضل إحداهما على الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم يا رب. قال فيقال له لقد سئلت أيسر من ذلك، فذلك قوله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال وقال أبي حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت الجنة والنار صورتا في هذا الحائط فلم أرك اليوم في الخير والشر، أو كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي قد سأل سؤالا، أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها، فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أو كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم وعفان قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان جعل له، قال عفان يجعل له من ماله النخلات أو كما شاء الله، حتى فتحت عليه قريظة والنضير، قال فجعل يرد بعد ذلك، قال وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه، وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن، أو كما قالت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لك كذا وكذا، قال وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا، قال حتى أعطاها، فحسبت أنه قال 10 أمثالها أو قال قريبا من 10 أمثالها، أو كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن أنسا قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار والله لريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه، قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه، قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي والنعال، قال: فبلغنا أنها نزلت فيهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك قال: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا، فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب قال: أخبرنا هشام عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، أو مثل ما بين المدينة وعمان. شك هشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا هشام بن حسان عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف من عرق النسى ألية كبش عربي أسود ليس بالعظيم ولا بالصغير، يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب ويشرب كل يوم جزءا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور الناس يوم بدر، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقالت الأنصار: يا رسول الله إيانا تريد؟ قال: نعم. فقال المقداد بن الأسود: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد فعلنا، فشأنك يا رسول الله. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فانطلق حتى نزل بدرا، وجاءت روايا قريش وفيهم غلام لبني الحجاج أسود، فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن أبي سفيان وأصحابه، فقال: أما أبو سفيان فليس لي به علم، ولكن هذه قريش وأبو جهل وأمية بن خلف قد جاءت فيضربونه، فإذا ضربوه قال: نعم هذا أبو سفيان، فإذا تركوه فسألوه عن أبي سفيان قال: ما لي بأبي سفيان من علم، ولكن هذه قريش قد جاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فانصرف فقال: إنكم لتضربونه إذا صدقكم، وتدعونه إذا كذبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فوضعها، فقال: هذا مصرع فلان غدا، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله تعالى، فالتقوا فهزمهم الله عز وجل. فوالله ما أماط رجل منهم عن موضع كفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام وقد جيفوا، فقال: يا أبا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا أمية، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، تدعوهم بعد ثلاثة أيام وقد جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون جوابا. فأمر بهم فجروا بأرجلهم فألقوا في قليب بدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بلغه إقبال أبي سفيان قال: فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقال سعد بن عبادة: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحار لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد. قال عفان: وقال سليم عن ابن عون عن عمرو بن سعيد قال: الغماد. فذكر عفان نحو حديث عبد الصمد إلى قوله: فما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو جعفر المدائني وهو محمد بن جعفر، حدثنا عباد بن العوام حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو جعفر المدائني حدثنا عباد بن العوام عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الثفل. قال عباد: يعني ثفل المرق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال أبو عبد الرحمن: وسمعته أنا من عثمان. قال: حدثني عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار قال: سمعت أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة سنين، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي طلحة عن أنس قال: مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فرأى قبة من لبن، فقال: لمن هذه؟ فقلت: لفلان. فقال: أما إن كل بناء هد على صاحبه يوم القيامة إلا ما كان في مسجد أو في بناء مسجد، شك أسود، أو ثم مر فلم يرها. فقال: ما فعلت القبة؟ قلت: بلغ صاحبها ما قلت فهدمها. قال: فقال رحمه الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال بن أبي موسى عن أنس بن مالك قال: أراد الحجاج أن يجعل ابنه على قضاء البصرة. قال: فقال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله ملكا يسدده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، قال: فأراهم انشقاق القمر مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن سعيد يعني بن أبي هند عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني حدثنا عبد الله يعني بن مبارك عن عاصم بن سليمان عن حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سلمة الخزاعي أخبرنا ليث عن يزيد يعني بن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن عبد الله بن مسلم عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الكوثر فقال: نهر أعطانيه ربي أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وفيه طير كأعناق الجزر. فقال عمر: يا رسول الله، إن تلك لطير ناعمة. فقال: أكلتها أنعم منها يا عمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا فزارة بن عمر ويونس بن محمد قال حدثنا فليح عن محمد بن مساحق عن عامر بن عبد الله عن أنس قال ما رأيت إماما أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم لعمر بن عبد العزيز قال وكان عمر لا يطيل القراءة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن المثنى قال سمعت ثمامة بن أنس يذكر أن أنسا كان إذا تكلم تكلم ثلاثا ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا وكان يستأذن ثلاثا قال أبو سعيد وحدثنا بعد ذلك بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأذن ثلاثا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني سلمة بن وردان أن أنس بن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت؟ قال لا وليس عندي ما أتزوج به قال أليس معك قل هو الله أحد قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت الأرض قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا جاء نصر الله قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو قال بلى قال ربع القرآن قال تزوج تزوج تزوج ثلاث مرات حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة الماجشون عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه قال فجاء ذات يوم فنام على فراشها فأتيت فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم في بيتك على فراشك قال فجاءت وقد عرق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش قال ففتحت عتيدتها قال فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرها ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله نرجو بركته لصبياننا قال أصبت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سيار بن حاتم حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة فقال أبو بكر يا رسول الله إن هذه لطير ناعمة فقال أكلتها أنعم منها قالها ثلاثا وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها يا أبا بكر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا ثابت عن أنس قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد عن ثابت البناني وأبي عمران الجوني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار أربعة يعرضون على الله عز وجل فيأمر بهم إلى النار فيلتفت أحدهم فيقول أي رب قد كنت أرجو إن أخرجتني منها ألا تعيدني فيها فيقول فلا تعود فيها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا عمارة عن ثابت عن أنس بن مالك أن ملك ذي يزن أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حلة قد أخذها 33 بعيرا أو 33 ناقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يحب الرجل ولا يستطيع أن يعمل كعمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، فقال أنس فما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء قط إلا أن يكون الإسلام ما فرحوا بهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس فنحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نستطيع أن نعمل كعمله، فإذا كنا معه فحسبنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان قال حدثنا ثابت قال أنس ما شممت شيئا عنبرا قط ولا مسكا قط ولا شيئا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثابت فقلت يا أبا حمزة ألست كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع إلى نغمته؟ فقال بلى والله إني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول يا رسول الله خويدمك. قال خدمته 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون، ما قال لي فيها أف ولا قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال إني لأسعى في الغلمان يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا، ثم يقولون جاء محمد فأسعى فلا أرى شيئا. قال حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر فكمنا في بعض حرار المدينة، ثم بعثا رجلا من أهل البادية ليؤذن لهما الأنصار، فاستقبلهما زهاء 500 من الأنصار حتى انتهوا إليهما، فقالت الأنصار انطلقا آمنين مطاعين، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترأينه يقولن أيهم هو أيهم هو. قال فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ. قال أنس بن مالك ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض فلم أر يومين شبيها بهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن أبي التياح وقتادة وحمزة الضبي أنهم سمعوا أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وكان قتادة يقول كفضل إحداهما على الأخرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن قتادة قال قال أنس بن مالك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال قولوا وعليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة أبي إياس قال قلت له سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في النعمان بن مقرن ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم؟ قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا ابن أخت لنا. قال ابن أخت القوم منهم أو من أنفسهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة قال قتادة أنبأني قال سمعت أنس بن مالك قال قلت أنت سمعته؟ قال نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فرفعوه وقالوا هذا كان يكتب لمحمد وأعجبوا به فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم فحفروا له فوروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه منبوذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس يعني ابن مالك قال كان ابن لأبي طلحة له نغر يلعب به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا سليمان عن ثابت قال وصف لنا أنس بن مالك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي بنا فركع فاستوى قائما حتى رأى بعضنا أنه قد نسي ثم سجد فاستوى قاعدا حتى رأى بعضنا أنه قد نسي ثم استوى قاعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إن كتابك لا يقرأ حتى يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة فنقشه أو نقش محمد رسول الله قال فكأني أنظر إلى بياضه في يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم وحسين قال حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن موسى بن أنس عن أبيه قال لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب ما يخضبه ولكن أبو بكر قد كان يخضب رأسه ولحيته بالحناء والكتم قال هاشم حتى يقنو شعره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا إبراهيم بن سعد قال سمعت الزهري يحدث عن أنس بن مالك أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس الخواتيم من ورق فلبسوها فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتيمهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى وهاشم قال حدثنا ليث حدثني ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثني ليث حدثني بن شهاب عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي، قال حسبت أنه قال متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد قال: قال أنس: لا عليكم ألا تعجبوا لعمل رجل حتى تعلموا بما يختم له به، فقد يعمل الرجل برهة من دهره أو زمانا من عمره عملا سيئا، لو مات عليه مات على شر، فيتحول إلى عمل صالح فيختم له به، وقد يعمل العبد برهة من دهره أو زمانا من عمره عملا صالحا لو مات عليه مات على خير، فيتحول إلى عمل سيء فيختم له به. قال: وقد رفعه حميد مرة ثم كف عنه.